جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ على وجنتيه حب الرمان، وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تنازعوا فيه. في بعض الروايات أن بعضهم كان يقول: آية كتاب الله كذا يعارضها كذا، أشبه ضرب القرآن بعضه ببعض. والمقصود من هذا أمور، أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خلقا وخلقا، وهو عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهه الطاهر الشريف ما يكمن في قلبه من غضب أو رضا، فإذا رضي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه، كلما رأى ذلكم المدلجي يقول عن أسامة بن زيد وعن أبيه زيد إن هذه الأقدام بعضها من بعض، دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، فيظهر الفرح على وجهه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لما غضب عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته من التنازع في أمر لا تطيقه، ليس كل شيء يدرك بالعقل، ما سمي الإسلام إلا لأنه استسلام لله، وثمت آيات في القرآن محكمات وأخر متشابهات، فأهل الزيغ أهل الضلال يحاول أن يضرب القرآن بعضه ببعض، ولا ينجم عن ذلك إلا قسوة قلبه ورقة دينه. وأما أهل الطاعات المؤمنون الموقنون بكلام الله جل وعلا فيقولون كما قال الله عنهم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرح إذا سر يظهر هذا على وجهه، وإذا غضب احمر وجهه. يقول الصحابي يصف وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ على وجنتيه حب الرمان، كناية عن اشتداد الحمرة على وجنتيه الطاهرتين الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن كذلك من فوائده أن الإنسان يعلم ما الذي يقدر عليه وما الذي لا يقدر عليه. أما التكاليف الشرعية فقد بيّن الله الحلال والحرام وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أما أمور الغيب فثمة أمور استأثر الله جل وعلا بها وأخبرنا عن بعضها وسكت القرآن عن بعضها، فليس لنا إلا التسليم والإيمان بما أمرنا الله به أن نؤمن ونستيقنه. وأما عقولنا مهما بلغت وقراءتنا مهما كثرت وثقافتنا مهما اتسعت لا يمكن أن تحيط بذلك علما، ولهذا قال الله في نعت أوليائه وأصفيائه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل جل وعلا الإيمان بالغيب من أعظم مناقبهم وأجل عطاياهم التي أتاهم الله عز وجل إياها، وهو الإيمان واليقين بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن القرآن كله يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله عليه السلام يصدق كلام الله، وكلام الله يصدق كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ كله وحي من الله كما قال ربنا: إن هو إلا وحي يوحى.